قل إن

أمتي يوم القيامة الموضوع قل إن صلاتي وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Oh.

Oh, تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا Yeah.